الأخ أبو أسمى تفضل اسأل سؤالك. السلام عليكم. جزاك الله خير الشيخ. شيخ طبعا تعرف أن تنمس النساء محرم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامسة والمتنمسة. لكن الآن بعض النساء أصبحنا يضعن مادة يعني يسمونها الكنت أو الأكسجين لونها مثل لون البشرة، فيخفون زائد من الحواجب ويجعلون الحاجب دقيقا ويقولون هذا لا يعتبر من النمص لأننا لم نزيل شعر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم على هذه الشبهة وما قولكم بها؟ تفضل بارك الله فيك. الأخ يسأل سؤال يقول: النساء معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهن عن النمص فقال لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف شعر الحاجب. فالآن يوجد بين النساء من تضع مادة على الشعر الزائد الذي كانت النساء تنمصه، وهذه المادة تجعل الشعر لونه لون البشرة، فهل هذا جائز؟ أقول هذا الذي يسمى التشقير ويستخدمه النساء هروبا من الوقوع في النمص، والذي يظهر أنه لا حرج في ذلك لأنه ليس نمصا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النمص ولم ينهى عن تغيير لون الشعر. وبعض أهل العلم يعتبر ذلك من باب التحايل، ولكن هذا اجتهاد، والنص إنما تعلق بالنمص فقط والشعر باق، ومن تأمل عرف وجود الشعر وتزيين المرأة لوجهها ولحاجبها لا يمنع منه أحد. فمثلا لو رسمت الحاجب بلون غامق فلم يظهر بقية الشعر فهذا لا يخالف فيه أحد، فكذلك لو وضعت شيئا على الشعر الزائد غير لونه فهذا كذلك. فالذي يظهر أنه لا حرج فيه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للمرأة: إن استطعت أن تخلعي عينيك فتجعليهما خيرا مما عليه لزوجك فافعلي، أو كما قالت. فهذا هو الذي يظهر. أما إذا كان ذلك من امرأة غير متزوجة فيقال لها: يعني هذا التزين لمن؟ إذا كانت المرأة تخرج كذلك بوجهها بين الرجال فمعلوم أن ستر وجه المرأة يجب على الراجح، لأن الخلاف بين أهل العلم في ستر الوجه، الراجح فيه أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها. فإذا إذا كانت تتزين لرجال أجانب فهذا محرم من هذه الجهة، وأما إذا كانت تتزين لزوجها أو تتزين في بيتها وبين النساء فالذي يظهر أنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وأما النمص فهو حرام للمتزوجة وغير المتزوجة، لأن النمص ملعونة الفاعلة بغض النظر عمن تفعل ذلك له، بل إن الحديث رواه ابن مسعود للمرأة التي حدثها به فقالت له: إن نرى على امرأتك شيئا من ذلك، فقال: لو اذهبي فانظري، فوالله لو كانت تفعل ذلك ما جمعناها، يعني ما جلست في بيته وكان قد فارقها، لأنه لا يقر امرأته على أمر متعرضة به للعن الله عز وجل. ففرق بين الشيء المباح والشيء المحرم. الشيء المحرم في جميع الحالات، والشيء المباح ينظر إذا كان لا توجد به ملابسات أخرى فيبقى على ما هو عليه، وأما إذا اختلط بأمر فيه تحريم فإن التحريم يكون متعلقا بالجهة التي حرم لأجلها، كأن تكون المرأة متزينة للأجانب، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك سؤال متعلق بذلك وهو معنى النمص، وهل إزالة أي شيء من الحاجب يعتبر من النمص؟ الجواب بارك الله فيكم، النمص هو نتف الشعر من الوجه عند بعض أهل العلم ومن الحاجبين عند البعض الآخر، فالأحوط أن لا تأخذ المرأة من شعر الوجه خروجا من الخلاف، وإن كان الراجح أن النمص هو أخذ الشعر من الحاجبين، لأن إزالة شعر الوجه كان معروفا في عهد الصحابة ويسمى الحف الحف، وسئلت عنه عائشة فأجازته، والصحيح أنه جائز. أما الذي يريد أن يخرج من الخلاف فكما ذكرت، فإزالة الشعر من الحاجبين هذا هو النمص، والمراد إزالة أي شيء من شعر الحاجبين إلا إذا كان ذلك إزالة لشيء مشوه الذي يخرج عن العادة والذي هو مألوف، هذا لا يدخل في التحريم، كأن تكون المرأة حواجبها مشوهة وشكلها غير مألوف فهذا لا يدخل في النمص. وأما النمص فهو إزالة شعر الحاجب المعهود المألوف، والله سبحانه وتعالى أعلم.